إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. أراد هاهنا أن يتكلم عن جمع المذكر السالم وما ألحق به، فقال: وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه يشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. حد جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه. ما دل أي اسم دل على أكثر من اثنين، أي دل على ثلاثة فأكثر، بزيادة في آخره التي هي الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر، صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه. هذا سيأتينا شرحه في الملحق به. جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. قال جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه تسعة جموع كلها مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. قد يقول قائل: لماذا سمي سالما؟ نقول: يسمى بجمع المذكر السالم، ويسمى كذلك بالجمع السالم وبالجمع الصحيح وبجمع التصحيح، وأكثر المتأخرين يطلقون كلمة التصحيح ويريدون بها جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. فكل جمع سلم فيه بناء مفرده يسمى جمعا سالما، إما أن يكون جمعا لمذكر وإما أن يكون جمعا لمؤنث، فهذا له أحكام وذاك له أحكام أخرى. إذا لماذا سمي سالما أو صحيحا؟ نقول: لأنه يسلم فيه بناء المفرد، ولا يزاد على المفرد عند الجمع إلا الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر. فقوله تعالى: التائبون العابدون إلى آخره، هذه جموع المفرد فيها لو حذفت الواو والنون أو الياء والنون فتجده مفردا: التائب العابد الحامد السائح الراكع الساجد الآمر الناهي الحافظ. وهذا المفرد كما ترى سلم فيه البناء إلا لإعلال، وهذا سيأتينا بيانه. حينئذ نقول: الجمع الصحيح أو جمع المذكر السالم سمي سالما أو صحيحا لأنه يصح فيه بناء المفرد ويسلم فيه بناء المفرد من التغير. طيب، إذا كان هناك إعلال في المفرد كالناهون، الناهون مفرده الناهي، والناهي الهاء فيه مكسورة، وحين جمعناه قلنا الناهون فضمت فيه الهاء، نقول الأصل في المفرد منه الناهيون، الناهيون بكسر الهاء وبضم الياء الناهيون الفاعلون، لكن استثقلت الضمة على الياء فنقلت حركتها إلى الهاء بعد سلب الحركة. المفرد أصله الناهيون، فهذه الضمة التي على الياء ثقيلة، سلبت حركتها ثم نقلت حركتها إلى الهاء قبلها فصارت الناهون، سلبت حركة الهاء ثم نقلت إليها الضمة التي على الياء فصارت الناهون. حينئذ التقى عندنا ياء ساكنة وواو ساكنة، لأن الياء حينما أخذت منها الضمة صارت ساكنة، التقى عندنا ياء ساكنة وواو ساكنة، فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين فصار الناهون. وهذا تكلمنا عليه بتوسع في شرح لامية الأفعال وفي شرح نظم المقصود، فالشاهد أن فيه إعلالا ولذلك تغير فيه الجمع عن المفرد لإعلال، لأن الإعلال لا يضر أن يتغير فيه الجمع عن المفرد، وهذا لا يأتينا في هذا المقام بتوسع. حينئذ نقول جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه. بزيادة في آخره عرفنا أنها هي الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي الجر والنصب، إذن بسبب تلك الزيادة يحصل الجمع. لماذا نقول بسبب تلك الزيادة؟ هذا نحترز به عن جمع التكسير لأنه يدل على الجمعية بذاته، يدل على الجمع بذاته بذات البناء، فخرج عن قولنا بزيادة في آخره عرجون وما جاء على أوزانه عرجون، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هل عرجون جمع مذكر سالم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الواو والنون من بنية الكلمة فيه وليست زائدة، ليست زائدتين، بخلاف مسلمون فالواو والنون زائدة على بنية المفرد، أما عرجون فهو وضع على هذه الصورة، فالواو والنون فيه من بنية الكلمة. إذن بزيادة في آخره خرج به كل كلمة جاءت فيها الواو والنون أصلية، فهذه حينئذ لا يقال فيها جمع مذكر سالم. وقولنا صالحا للتجريد عنها أي يصلح هذا الجمع أن يجرد عن تلك الزيادة، فإذا لم يصلح للتجريد عنها لم يكن جمع تصحيح، وهذا ما سيأتينا في قوله وبه عشرون وبابه. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، وهذا الجمع المفرد فيه لا يخرج عن شيئين، إما أن يكون علما مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، وإما أن يكون وصفا، وهذا ما أشار إليه بقوله سالما جمع عامر ومذنب، وارفع بواو وبيجرر وانصب سالما جمع عامر ومذنب، أشار بعامر إلى العلم وأشار بمذنب إلى الصفة. العلم يشترط فيه إذا أردنا أن نجمعه هذا الجمع أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فمثلا لو قلت عامر جمعه عامرون، محسن محسنون، محمد محمدون، زينب لا يجمع على زينبون، لا يجمع على زينبون لأنه عالم على مؤنث، عاقل خرج به غير العاقل، فجبل لا يجمع على جبلون، خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. لابد أن يكون المفرد خاليا من تاء التأنيث، لأنه إن كان بتاء تأنيث فله أحكام أخر، ومن التركيب. ويشترط في الوصف أن يكون كذلك وصفا لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث. ونضيف إليه شيئا آخر، نقول لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء، لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. إذن مثل للأول بعامر، ومثل للثاني بمذنب، جمع العلم وجمع الصفة. بعد ذلك أراد أن يتكلم على الملحق بجمع المذكر السالم. لماذا نقول ملحق؟ نقول لأنه لم ينطبق عليه حد جمع المذكر السالم. عرفنا حده، قلنا في حده ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه. فإذا لم يكن صالحا للتجريد عنها، حينئذ لم يكن جمع تصحيح، كعشرون وبابه، فلا مفرد له ولا يجرد عن هذه الزيادة، فلا يقال فيه عشر. عشرون مفرده، نقول لا مفرد له، ووضع على هذه الصورة. فهذا ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا يصلح أن يجرد عن هذه الزيادة. كذلك نقول وعطف مثله عليه، أي إذا حذفت هذه الزيادة من الجمع حينئذ يصح أن تعطف عليه مثله. فتقول مثلا حضر مسلم ومسلم ومسلم. إذا أردت أن تجمع هذا تقول مسلمون، يصح أن تعطف على المفرد مثله، حينئذ لا بد من أن يوافقه في اللفظ والمعنى. إذن خرج بذلك ما كان علما ووضع على هذه الصورة. فلو أن رجلا يسمى بزيدون، لا نقول حينئذ جمع، وإنما نقول علم. رجل سمي بمحمدون بزيدون، حينئذ لا يقال فيه جمع مذكر سالم، وإنما يقال ملحق به. لماذا ملحق به؟ لأنه لا يصح أن يعطف عليه مثله، فهذا علم على صورة الجمع. كذلك خرج بقولنا وعطف مثله عليه أولو، الذي سيأتينا الكلام عنه. كذلك خرج به ما سيذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن نقول وشبه ذين، أي وشبه عامر ومذنب، أي سالمة شبه ذين. أراد بشبه ذين وبه عشرون، أي وألحق به عشرون إلى تسعين. إذن ما أشبه عامرا ومذنبا يجمع جمع مذكر سالما، لكنه حينئذ لا يقال له جمع مذكر سالم، وإنما يقال له ملحق بجمع المذكر السالم. وشبه ذين وبه عشرون، أي ألحق به عشرون، هذا مما يلحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ كما قلنا لأنه لا مفرد له، لا واحد له من لفظه. كذلك ثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، من عشرين إلى تسعين، هذا يلحق بجمع المذكر السالم رفعا ونصبا وجرا. كذلك يلحق به أهلون. إذن عرفنا عشرون وبابه، أي وباب عشرين إلى تسعين. الأهلون هذا جمع لم يستوفي الشروط التي ذكرناها، لأنه ليس بعلم ولا بصفة، ليس جمعا لعلم ولا لصفة. إذن هو جمع لمفرد لم يستوفي الشروط، حينئذ نقول فيه ملحق بجمع المذكر السالم. ثم قال أولو وعالمون عليون، هذه ثلاثة كلمات كذلك كلها يلحق بجمع المذكر السالم. أولو اسم جمع، لماذا هو اسم جمع؟ لأنه لا مفرد له من لفظه، لا واحد له من لفظه، ووضع على هذه الصورة، فتقول أولو، وهذا يكون مضافا دائما. أصله أولون، رأيت أولي القربى، مررت بأولي القربى، جاء أولو القربى، فهذا يلزم الإضافة، ولذلك حذفت منه النون، وهذا دليل على أنه ملحق بجمع المذكر السالم. كذلك عالمون، هذا اسم جمع أيضا، لا واحد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، أليس هو جمعا لعالم؟ الجواب لا، الأكثرون من النحاة على أنه ليس جمعا لعالم، مع أنه يوافق المفرد في الصورة، عالم عالمون. نقول هذا ليس جمعا لعالم، لأن عالم أعم، العالم أعم، أما عالمون فهو أخص، ولذلك أكثر النحاة على أنه ليس جمعا لعالم. وإذا تأملت هذا وجدت أنه يوافق القواعد، أعني أن عالما أعم، أما عالمون فهو أخص، فعالمون تدل على جمع المذكر العاقل لا غير، هذا معنى خاص كما ترى. أما عالم فهو أعم، يشمل جميع المخلوقات، يشمل جميع المخلوقات، فالأخص لا يكون جمعا للأعم، الأخص لا يكون جمعا للأعم، ولذلك ذهب أكثر النحاة إلى أنه اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإن وافق المفرد عالم في الصورة. إذن عالمون ليس جمعا لعالم، تنبه، وإنما عالم يجمع على عوالم، يجمع على عوالم، وعالمون معناه خاص وعالم أعم. ثم قال عليون، عليون كما ورد في قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. عليون هذا علم على أعلى الجنة، فهو مفرد في المعنى جمع في اللفظ، مفرد في المعنى جمع في اللفظ، ولا واحد له من لفظ، لا واحد له من لفظ. كذلك أراضون، لكنه قال وأراضون شذة، أي شذة، أراضون جمعا لأرض. لماذا نقول شذة أراضون؟ لأنه من باب سنين، من باب سنين، وباب سنين مضطرد فيما حذف من مفرده حرف أصلي وعوض عنه تاء التأنيث، ولذلك قال وأراضون شذة. ما معنى قوله شذة؟ أي شذة في هذا الجمع، شذة في هذا الجمع، لأنه من باب سنين. إذن أراضون ألحق بجمع المذكر السالم وهو جمع تكسير، حينئذ نقول شذ أراضون لأنه في الأصل جمع تكسير، لكنه عومل معاملة جمع المذكر السالم وألحق به، ولذلك لو أردت أن تجمع سنة تقول فيها سنون. إذن أراضون شذ لأنه من باب سنين، وباب سنين هذا يضطرد فيما حذف من مفرده حرف أصلي وعوض منه تاء التأنيث ولم يكن مكسرا، كما نقول في سنة واعدة واعظة. فأرض هذه لم يحذف منها حرف أصلي حتى يعوض عنه، بل حذفت منه تاء التأنيث، والدليل على ذلك أنها ترجع إليه عند التصغير، فنقول فيه أريضة أريضة، فهذا شذ وألحق بجمع المذكر السالم. قال وأرضون شذة والسنون، أي والسنون وبابه، يعني كلما حذف من مفرده حرف أصلي وعوض عنه بتاء التأنيث فهذا كذلك يأخذ الحكم المذكور، أي يلحق بجمع المذكر السالم، كسنين ومئين وعزين. ولذلك قال وأرضون شذة والسنون وبابه، ثم قال ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي قد يرد هذا الباب الذي هو باب سنين قد يعامل معاملة حين، ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي قد يرد هذا الباب مثل حين، يستعمل استعمال حين أي يلزم فيه الياء ويعرب بالحركات الثلاث على النون، فتقول هذه سنين، هذه مبتدأ وسنين خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ورأيت سنينا وسافرت في سنين بكسر النون مع التنوين. حينئذ إذا أضفت سنينا على هذه اللغة لا تحذف منه النون، لا تحذفها عند الإضافة، فتقول مرت بنا سنين قحط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، هذه إحدى الروايتين. أما رواية البخاري اللهم اجعلها عليهم سنين بغير تنوين كسني يوسف، حذفت منه النون للإضافة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن عرفنا معنى قوله وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب، ثم قال وهو عند قوم يطرد، يعني أن قوما من العرب يستعملون سنين الاستعمال المذكور دائما، يستعملونه استعمال حين مطلقا، يستعملونه استعمال حين مطلقا، كما قال الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. ثم أراد أن يتكلم عن شكل النون في جمع المذكر السالم وفي المثنى، قال ونون مجموع وما به التحق فافتح، حينئذ هذه النون تكون مفتوحة دائما، تقول مسلمون سواء كان في حالة الرفع كمسلمون أو في حالتي النصب والجر كمسلمين، فالنون دائما تكون مفتوحة فافتح. وقل من بكسره نطق، أي قل من العرب من نطق هذه النون بكسرها، فهذه لغة قليلة، وهذا ظاهر كلامه، وقيل هي ضرورة لا تجوز في سعة الكلام، كما قال الشاعر وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، كذا قال وقد جاوزت حد الأربعين، هذه لغة على ما اختار ابن مالك رحمه الله تعالى، لغة قليلة أو هي ضرورة. أما نون المثنى فهي بعكس نون الجمع، ولذلك قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني أن نون المثنى وما ألحق به تكون عكس نون الجمع فتكسر كثيرا وربما فتحت على قلة، حينئذ نقول نون المثنى تكون مكسورة في الأصل هذا الكثير فيها وربما فتحت على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. وهل فتحها مختص بالألف أو هو يكون مع الألف والياء، أي إذا كان المثنى بالألف فهل تفتح حينئذ أم تفتح مع الياء لا غير، أي في حالتي النصب والجر، هذا فيه خلاف بين النحاة، قيل يجوز في الحالتين، وقيل يختص بالياء لا غير. الذين قالوا يوجد مع الألف أيضا احتجوا بقول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا، ومنخرين أشبها ظبيانا. وقد ذكرت بعض الشواهد في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك، فليراجعه من أراد. والمثنى فيه لغة ثالثة أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهو أنه يعرب إعراب المفرد وجمع التكسير، أي بالحركات الثلاث على النون. فتقول مثلا: هذان مسلمان. وربما تخرج هذا البيت على هذه اللغة، لأنه قال: أعرف منها الجيد والعينان. هل نقول العينان مفعول به منصوب بالفتحة، أم نقول هذا المثنى يلزم الألف وتعرب وتقدر عليه جميع الحركات وفتح النون اللغة؟ هما وجهان، الأكثر على أنه يلزم الألف وهو مقصور قدر عليه حينئذ الإعراب، وفتح النون لغة، وفتح النون لغة، وقيل ضرورة، وقيل ضرورة. لكن الذي يظهر والله أعلم كما أشار إليه غير واحد من النحاة كابن عقيل وغيره، أن هذا البيت مصنوع، هذا البيت مصنوع، أعرف منها الجيد والعينان، الذي يظهر أنه مصنوع، واضح عليه الصناعة، وتكلمنا عليه كذلك بتوسع في الشرح الموسع. قال: ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. فانتبه أي فانتبه لما استعملته العرب من الفرق بين نون الجمع ونون التثنية. وربما يكون يشير بقوله فانتبه إلى ما هو قادم، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه، ثم فانتبه وما بتاء وألف قد جمع، يشير به إلى أن من مواضع النيابة ما نابت فيه الكسرة عن الفتح. هذا كذلك يجوز، يمكن، يصح. وهذا سنشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، نتكلم على ما جمع بألف وتاء مزيدتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.